ثور وبقرة إذا شراها بعبد فاسد وجابها بعبد صحيح فأنا يصح العبد الثاني مع أنه مترتب عليه قبل أنه مثل بالنكاح في الأزهار قال كالنكاح لجل قوله ويبقى يعني إذا فسخ البيع إذا شرى الإنسان جارية بعقد فاسد زوجها ورجع أن البايع الجارية فسخ البيع من نكاح قوص لأن الصحيح أنه وقع عقد صحيح ما معنى قوله ويبقى يبقى النكاح فيما إذا فسخ البيع ويكون مهرها للمشتري والتأجير وإيش بعد وكذا يثبت التأجير بعد العقد الفاسد ما في شيء بعد العقد الفاسد ويكون له حكم ما عليه من الصحة والفساد ويفسخ إذا فسخه البايع بالحكم أو بالتراضي فإن رضي ببقاء الإجارة كان له الأجرة من يوم فسخ البيع يعني إذا شرى دكان بعقد فاسد أجر فإنه يبقى التأجير إذا فسخ العقد بس جاء الإجارة للبيع وتجديده صحيحاً بلا فسخ يعني يصح قول تجديده معطوف على قوله كل عقد يصح كل عقد ويصح تجديد العقد كيف؟ جدده صحيحاً بلا فسخ ما فسخ لا يقول انه قد توالى عقدين يصح تجديده من غير فسخ العقد الاول كيف يصير التجديد يبدلوه بعقد ثاني لكن عقد صحيح ها عقد صحيح جو كامل الى هنا ما يلي